يقول: لقد ذكرت أن من تعظيم العلم أن ابن تيمية كان يقرأ عليه أحد بصوت مرتفع وهو يقضي حاجته في الخلاء، فإن العلم عظيم، وما ذكرته في الخلاء هل تنافي عظمته؟ لم أذكر أن من تعظيم العلم أن ابن تيمية كان يقرأ، ذكرت في كتاب تعظيم العلم، وبين الكلمتين فرق. أن ابن تيمية الجد كان يأمر أحدا أن يقرأ عليه إذا دخل في الخلاء ابتغاء اغتنام الوقت، وهذا لا يخل بتعظيم العلم، لأن العلم المقروء ليس في الخلاء، فهو يقرأ خارج الخلاء ويتصل به سماعا ذلك العلم، فهو يريد أن يحفظ وقته من تضييعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.